ولا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه فيرون أن في تسليم لا ولا لا سيما إن كان المظلوم لا هو الصواب مثل ما نسخة خالد إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه نعم بعض المسؤولين يأتون يا شيخ فيجدون الظلم من كثيرهم فيهربون عند آخر فيعملون عنده ما يستطيعون يذهبون يرجعون مرة ثانية لأنهم قد انفقوا أموالا كثيرة في الوصول إلى هذا المكان فيهربون عند كثير آخر فهل يجوز له أن يدل عليه أن لا يدل عليه أن يدل عليهم أو لا يدل أن لا يدل ليش؟ لأن الكفيل الأول له حق الكفيل الأول يا شيخ اتفق معهم على مثلا 1500 ريال أو 1000 ريال طيب ثم يأتي هنا فيقول لهم 400 ريال أو 500 ريال أو 600 ريال يعني يكون ظلمهم نعم وإلا ترجعون إيه فلو رجعوا خسروا هذه المبالغ التي أنفقوها طيب. لأجل المجيء وهل يمكن أن يتحاكموا إليه إلى جهة ما؟ لو تحاكموا إلى جهة ما أعطاه مبلغ أقل من المبلغ الذي كلفهم يعني مثلا يعطون مثلا راتب شهر او شيء او اقل او فيكون اقل من المبلغ الذي جاء به ما هو العقد مكتوب مكتوب لكن اذا حكموه الى الجهه المسؤوله ما تحكم لهم بعد 10 ايام ياتي بعد 10 ايام يعني اذا بالشهر 1500 ياخذ تقريبا 150 ريال كيف الجهه المسؤوله تعطي 150 ريال الفتره التي عملها وهو قد أنفق 5000 مثلا ريال فيقع عليه ضرر كثير لا لا هو جاء بهم كم جاء براتب 1000 ريال مثلا 1000 ريال لما وصل قال أنا لا أعطيكم إلا 500 بعد 10 أيام أو أكثر وأقل إذا وافق على العقد خلاص عليها ونعمة طيب ما يخالف إذا وافق العامل على العقد فهو حر لكن إذا لم يوافق أفلا يمكن أن يطالب هذا الكفيل لدى الجهة المسؤولة من أجل أن يحصل على ما تم عليه العقد طيب من اللي يعطيه الجهة المسؤولة تلزم الكفيل أن يعطيه على المدة التي عليها طيب فيكون المقابل العمل مثلا 150 ريال يعني عطوه ثلث الشهر ونروح طيب اسمع بارك الله فيك ما يمكن انه يقلب افسخ العقد هذا عقد ايجار لازم يقول خلاص هذا ما ينفعني لانه جربته وما صدقته يعني بينهم اتفاق في زمن يكون تجربه اي ها ثلاثه اشهر يدعي عليه لا الا حقيقه يعني عند ما يكون العقد عندما يكون العقد هل هم يشترطون ثلاث أشهر مثلا أو شهرين أو أكثر ثلاث أشهر في العقد تجربة نعم تجربة هو في مدة التجربة هذه هو يكون الخيار للكفيل يجبره على هذا أي المهم يكون الخيار للكفيل نعم طيب هل مثلا الجهة المسؤولة هل تطالب الكفيل فتقول أرني السبب الذي جعلته الذي جعلك لا ترضى به لا لا ها ها مو مخير هذا مشكلة اقول هذه مشكله يعني المقبول لو راح اشتكى في مكتب عمل يقول انا في فتره اختبار الان إيه؟ ما عجبني يعمل يا شيخ عندك هذا بارك الله فيك اذا علمنا أن الكفيل صادق وأن هذا العامل لم يقم باللازم فإنه يجب أن ندل عليه لأنه أصبح العامل هو الذي